عن العالمين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فأخذتهم الصيحة